جعل الناس يتعجبون منه ويقولون لولا مر الينا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا موضع الينا جئت فقتلت الانبياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك مقاما محمودا. ايها الاخوة المؤمنون نعم نستمع للذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة يدعو علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي فضيلة القاعة الشيخ محمد علي. Thank you. Ah!

Thank you. والذين صبروا Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. that's how it is.